السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، لا بأس أن الإنسان يحب كل عائلته وقبيلته وأرحامه إن كانوا من المسلمين، ولا بأس أن يقف معهم في السراء والضراء، بل صلة الأرحام مطلوبة، والتعاون على البر والتقوى أقرب الناس أولى به من غيرهم. لكن ما يحصل عند بعض الناس اليوم من تعصب لعائلته أو قبيلته أو أبناء وطنه في الحق والباطل، سواء كان هذا الذي يقربه ظالما أو مظلوما، فإنه معه. لما؟ لأنه من أبناء عائلته أو قبيلته أو من أبناء وطنه، يدافع عنهم ولو كانوا ظلما. هذا كله يسمى عصبية جاهلية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي هم بهم كفر، أي من الكفر العملي. أول اثنين قال: الفخر في الأحساب، أن يفتخر الإنسان أنه من هذه العائلة أو من تلك القبيلة أو بهذا الأصل قد خرج، يفتخر بهذا، يظن أنه سيرفعه عند الله جل وعلا وهو ليس بنافع. قال: الفخر في الأنساب. ثم قال: والطعن في الأنساب. ثم قال: والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أربع من الجاهلية. هذا الحديث الذي رواه مسلم يبين فيه النبي أن هذا الأمر سيبقى في أهل الأمة، أي مهما تعلم الناس القرآن ستبقى فئاتهم فيها عصبيات جاهلية لا يرضى أن يتأمر عليه أو يسود عليه رجل من قبيلة أخرى أو من أصل آخر، فإن جاء أفسق الناس لكن من عائلته رضي به. وهذه جاهليات، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي من أصل لا تقبلون به لكنه تأمر عليكم، اسمعوا وأطيعوا. فالقضية ليست في الأصل وليست في الاسم، لكن فرق بين من قرأ القرآن وخالط قلبه وجعل المبدأ عنده الولاء لله والبراء لله، الحب في الله والبغض لله، وفرق بين جعل الحب في الأصل والحسد والنسب. يوم القيامة يقول الرب عز وجل فيه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، لن تستفيد من اسمك ولا من عائلتك ولا من أصلك ولا من قبيلتك، لن ينفعك هذا كله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم القيامة التقوى، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لبني قومه: يا معشر قريش، استووا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. وخاطب أقرباءه: يا عباس، يا فلان، حتى قال: يا فاطمة، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. كل يعمل ومن بطأ به عمله يوم القيامة لم يسلم به نسبها. حديث صحيح. من بطأ به عمله، من خفت موازينه، من قلت أعماله، بل تتبعه عائلته يوم القيامة، ولا قبيلة ولا أصل ولا نسب لن ينفعه هذا كله. هل نفع أبا لهب أصله وفصله عم النبي صلى الله عليه وسلم من العائلة الشريفة النسيبة؟ هل نفع؟ بل كل طفل إلى يوم القيامة يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. هل نفع أبا جهل وكان يسمى أبا الحكم تلك القبيلة الشريفة في قريش؟ لم ينفعه، بل صار إلى جهنم وبئس المصير. لا تفتخر بالعائلة ولا تدافع عن القبيلة لمجرد أن اسمك منها، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء، الناس لآدم وآدم بالتراب. إذا أردت أن تفتخر فافتخر بالتراب الذي تمشي عليه. فكلنا لأب واحد، كل من في المسجد الآن سواء كان كويتيا أو مصريا أو سعوديا أو يمنيا أو آسيويا أو أوروبيا أو أفريقيا، كل من في المسجد الآن لأب واحد ولأصل واحد ومن تراب قد خلقنا لا من غير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أبي وأبوك وأبو الناس رجل وأمنا أم واحدة، فمن أراد أن يفتخر بأصله في الأصل واحد. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا شعوبا وقبائل. لم يا رب لنتفاخر؟ لم يا رب لنتدابر؟ لم يا رب ليعلو بعضنا على بعض؟ أبدا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقط، ليتعرف البعض على ليتعرف كل منا على أخيه. هذا هو الهدف، ليس الهدف الفخر والكبر والاعتزاز بالأصل والفصل. جاء لسلمان الفارسي، كل منهم يقول أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، كل منهم يفتخر. حتى وصلوا إلى سلمان قالوا وأنت يا سلمان؟ قال لا أعرف أبدا أبا أفتخر فيه، لكنني ابن الإسلام، لكنني ابن الإسلام. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لا بأس من التعاون على البر، لا يمنع الإنسان هذا أن يزور أرحامه وقبيلته وأهله ويعين الضعيف فيهم، لا بأس. لكن الرجل الصالح من غير قبيلتك أحب إليك من ملء الأرض من رجل غير صالح من قبيلتك. هذا هو المؤمن، هذا هو التقي. لا يقرب الإنسان لأصله وحسبه ونسبه. لو كان ابن عم لي ابن الآية ابن عم لي، بل لو كان شقيقا وكان غير صالح وكان رجلا غير مؤمن فإني بريء منه. قال يا إنه ليس من أهلك، ابني خرج من صلبي، نعم، لكنه غير مؤمن. إنه ليس من أهلك، لما يا رب؟ إنه عمل غير صالح. فإن كان رجلا فاسقا ولو كان أقرب الناس إليه فإنني لا أحبه لأنه ليس لرجل صالح. أحبه على قدر طاعته، كلما ازدادت الطاعة زاد الحب، كلما ازدادت المعصية زاد البغض. أبغض أعماله، فإن ارتد وخرج من الدين بغضته كله، ولا أصرف له ذرة من حب ولو كان أقرب الناس إليه. هذا هو الإيمان، هذه التقوى. أما العصبيات الجاهلية اليوم فإنها ليست من الدين في شيء، يحبه فقط لأنه يحمل نفس اسمه، نفس العائلة، أو يحمل نفس الاسم في القبيلة، أو نفس البلد في الجنسية، يحبه ويقدمه على غيره، وهذا ظلم. بل كان الصحابة يفتخرون بعكس هذا. سالم مولى أبي حذيفة، مولى عبد يباع ويشترى. تعرف ماذا قال فيه عمر؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته الخلافة من بعده. اسمعوا أظيم، ويتأمر عليكم عبد الحبشي. هم لا يفرقون بين الحسب والنسب، هم يقدمون الإنسان على تقواه وعلى دينه. لما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نقدم في قتل أحد، من نقدم في الدفن إكراما له في قتل أحد والقتل كثر، قال قدموا أقرأهم من القرآن، لا تقدموا أكثرهم نسبا وحسبا وأعلاهم شرفا ومكانة في الدنيا، لا، بل قدموا أقرأهم من القرآن. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة جلوس، وهو قد توضأ وتقاطر من لحيته ماء الوضوء ووضع رجليه تحت إبطيه، فدخل فقال النبي للصحابة ما تعدون هذا فيكم؟ شراكم فيه؟ قالوا هذا يا رسول الله، وكان الصحابة صادقين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، لو تقدم لأحدنا لا يزوجه أحد، لأنه عند الناس ما في اسم، ما في مكان، ما في شرف. قال هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن استأذن ألا يؤذن له، وإن تكلم لا يسمع له. مسكين أشعث أخبر، اليوم تشوفه تحت أقراح. سكت النبي، فدخل رجل آخر، رجل حسن الهيئة، رجل طيب المنظر، رجل من أصل وفصل. قال ماذا تقولون في هذا؟ قال هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح على طول زوجونا، وإن استأذن يؤذن له. هذا من عية القوم، هذا العادات. قال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك الرجل الفقير المفروض اللي ما حد يسمع له، قال ذاك خير من ملء الأرض من هذا. إن أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. اليوم إذا قلنا عمر بن الخطاب فهو سيد القوم. عمر كان يمشي وعلى ثوبه 14 رقعة. عمر كان يجوع فيربط الحصى والحجر على بطنه. عمر كان يحمل الدقيق على ظهره ليطعم جياع المسلمين. ومن عمر؟ هل عابه هذا؟ هل نقص ذلك من قدره؟ أبدا. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب جاهلية، وسماها النبي كفر. فمن ظن أن حسبه سيرفعه عند الله فهو مسكين. يقول العبد يوم القيامة يا رب لم بطأت بي؟ ليش ما عجلت فيني إلى الجنة؟ فيقول الرب له لم أبطئ بك إنما بطأ بك عملك. أما النسب فلن ينفعك عند الله يوم القيامة. جاء في الأثر أن الله عز وجل يقول للبشر يوم القيامة قال رفعتم أنسابكم في الدنيا ووضعتم نسبي يعني تقوى، قال فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. نسب الله التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أزل من قلبك هذه العصبية وعبية الجاهلية، أخرجها من قلبك وضعها بقدمك وقل للظالم مهما كان قربه لك أنت ظالم، وقل للمظلوم وكله نصيرا مهما كان بعده عنك قف معه إن كان مظلوما. أحبك فقط لله وأبغض فقط لله، لا تكن نصيرا لمخطئ على خطئه بسبب قربه من اسمك أو جنسك أو عائلتك أو أي نسب من أنساب الدنيا. كن صادقا عادلا منصفا مع البشر، كما قال عمر لعمرو بن العاص بعد أن ضرب ابنه ذلك القبطي، قال ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، خذ يا قبطي ذلك تلك العصا واضرب به ابن الأكرمين، واضرب به ابن الأكرمين ليكسر في نفسه عصبية الجاهلية، وليعلم أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، الحر بدأ يشد والصيف يقبل، ولا ندري إلى أي درجة سيصل، وشدة الحر كيف من جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. ومن استعاذ بالله خلافا من النار قالت النار اللهم أجره مني. هذه الأيام كلما اشتد الحر يتذكر العبد ذلك الموقف عند الله جل وعلا يوم القيامة، والناس تحت الشمس والشمس على رؤوس المجرمين وتعرق الأجساد، يقفون في يوم مقداره 50,000 سنة. يتذكر العبد وهو يرى الشمس الحارة اليوم أن فئات من الناس تقف تحت الظل يوم القيامة. هنيئا لها، هنيئا لمن دعته امرأة فصد عنها وغض البصر وقال إني أخاف الله، هنيئا له الظل يوم القيامة. هنيئا لمن قلبه معلق في المساجد، هنيئا لمن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هنيئا لمن حكم فعدل، هنيئا لمن تصدق بالسر فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه، هنيئا لمن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هنيئا لمن قلبه معلق بالمساجد، هنيئا يا عبد الله لمن استظل يوم القيامة بظل صدقته، والعبد بظل صدقته يوم القيامة. هنيئا لمن حفظ البقرة وآل عمران أينما يمشي في المحشر فإنهما تظللانه، يمشي والشمس لا تصيبه. هنيئا لكل أولئك، هنيئا للمتحابين في الله فإن الله عز وجل يجعلهم يوم القيامة على منابر النور، يغلقهم النبيون والشهداء. تذكر في الحرب أن هناك من يعمل في الدنيا تحت الشمس الحارقة لا يرحمه سيده ولا أجيره ولا يرحمه مدير العمل فكله نصيرا، فإن الشرع يرحم يمنع الظلم ويحث على الرحمة، وكذلك القانون، فإن القانون يمنع أن يعمل وقت الظهيرة أي عامل في الأعمال التي هي تحت الشمس، القانون يمنع، فإن رأيت منكرا مثل هذا فبلغ، فربما ابتدع مديره أو صاحب العمل أو مدير الشركة أو سيده يرتدع عن هذا الظلم، والراحمون يرحمهم الرحمن. القانون يسري من 1/6 إلى نهاية شهر 8 من الساعة 12 إلى الساعة 14 عصرا، يمنع بالقانون أن يوجد على الإنسان أن يعمل تحت الشمس في الأعمال الشاقة كالبنيان والحفر والتنظيف وغيرها من الأعمال. فكن رحيما بأجرائك يا عبد الله، ومن لا يرحم لا يرحم. تذكر يا عبد الله أن من الناس في هذا الصيف ربما تنقصهم الأموال عن إطعام أولادهم، بل علمنا أن هناك من البيوت من ليس عندهم جهاز تكييف، ونحن الآن في صدد إحصائهم والبحث عنهم وتتبعهم. فإن كنت في بيتك لا تطيق الخروج منه، فإن من الناس في بيوتهم لا يملكون أجهزة تبريد، فإن كنت تعلم عنهم ساعدهم يا عبد الله، أعنهم. وربما تنفس عن مؤمن كربة فينفس الله عنك بها كربة من كرب يوم القيامة. الصيف قد بدأ والحر قد اشتد، والمؤمنون للمؤمنين يد واحدة وأجسادهم مترابطة، متراحمين متآلفين. إياك يا عبد الله والإسراف، فإن الكهرباء والماء عصب الحياة. وكما سمعت أن الأيام الماضية كانت الكهرباء أن تنقطع عن أكثر المناطق، لأن المؤشر قد بلغ أو كاد يبلغ مؤشر الخطر، وكثير من الناس لا يبالي بإسرافه بالكهرباء أو بإسرافه بالماء، يظن بما أنه يملك مالا يحق له أن يفعل أي شيء. وروي في الحديث: لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار. فالقضية ليست بالكثرة، لكن القضية قضية ألا تسرف وإن كنت تملك الكثير الكثير. كن مقتصدا، كن حريصا، كن منتبها متعاونا، فإن من الناس من لا يملك ما تملك. وتذكر أن من الناس من يموت عطشا في أفريقيا، ومن الناس من يفتقد الكهرباء في فلسطين، ومن الناس من لا يملك ما تملك. تذكر نعمة الله عز وجل عليك، واحرص على أن لا تضيع. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك، ويذل فيها بمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم انصر عبادك المجاهدين المخلصين الصادقين في كل مكان، اللهم ثبت أقدارهم، اللهم سدد ربيعهم، اللهم اشفع كلمتهم. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدبيره، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقول الصلاة.